منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. لا زال حديثنا حول سجود السهو، هذا الطارئ الذي يطرأ على المصلي سواء كان إماما أو مأموما. مر معنا في اللقاء السابق أن أسباب سجود السهو هي ثلاثة: إما زيادة أو نقص الذي هو الترك، أو الشك. وتحدثنا سابقا عن الزيادة في ماذا؟ الزيادة في الصلاة، وقلنا إما أن تكون زيادة في الأفعال أو زيادة في الأقوال. وعلمنا أن الزيادة في الأفعال إما أن تكون زيادة في الأفعال من جنس الصلاة، أو زيادة في الأفعال من غير جنس الصلاة، وكان الكلام مفصلا في هذا. اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن القسم الثاني من الزيادة. ما هو القسم الثاني؟ الزيادة في الأقوال. أيضا الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة، أو تكون الزيادة من غير جنس الصلاة. طيب، ما كانت من جنس الصلاة كأن يكون مثلا يقرأ سورة الفاتحة في أثناء السجود، بدل أن يسبح أو بعدما سبح سبحان ربي الأعلى، بدأ يقرأ سورة الفاتحة، أو قرأ آيات من القرآن غير سورة الفاتحة. بعض الناس يقول أنا حقيقة اكتشفت أنني لما رفعت للركعة الثالثة وأنا في حال القيام وقد وضعت يدي على صدري أقول التحيات لله والصلوات والطيبات، انتقل الآن هذا الزيادة هي من جنس الصلاة، لكن الموطن اختلف. الأصل في هذه التحيات تكون في التشهد، والأصل في الفاتحة عند صاحبنا الذي قرأها في أثناء السجود الأصل أن تكون في حال القيام. إذن هذه الزيادات نقول زيادة من جنس الصلاة. والصحيح والله أعلم أن صلاة هذا الرجل أو هذه المرأة حينما فعل هذا الفعل أنها لا تبطل، حتى يقول بعض أهل العلم يقول حتى لو فعل هذا متعمدا، لأنه في الواقع أتى بما هو موجود في الصلاة لكنه في غير موطنه، في غير مكانه. وهذا رأي طبعا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا يشرع له سجود السهو إن كان حصل منه سهوا. إن كان متعمدا فيه قلنا لا تبطل صلاته على رأي شيخ الإسلام رحمه الله. يعني بعض الأئمة يقول أنا يأتيني خاطر أن أراجع بعض الآيات التي أخطأت فيها، أخطأ في آية في أثناء القيام، فهو في سجوده يرددها، يعني يريد أن يعرف ما هو الخطأ، وهذه من الأشياء التي ترد على الذهن. فهل يقال صلاته باطلة؟ لا، رأي شيخ الإسلام أن صلاته صحيحة، لكن لا شك أن أجرها ينقص لأنه أحدث شيئا في غير موضعه. متى يسجد سجود السهو؟ إذا كان قد صدر منه سهوا، سبح في حال التشهد أو تشهد في حال السجود ونحو ذلك. إذن في حال النسيان فقط يشرع له سجود السهو. مسألة: رجل صلى صلاة العصر ثم بعد ذلك سلم، لاحظوا سلم، قال السلام عليكم ورحمة الله سهوا. السلام هل هو من جنس الصلاة؟ نعم، من جنس الصلاة، ليس خارجا عنها، لأنه يقول السلام عليكم ورحمة الله. طيب هذا ماذا عليه؟ هو سلم الآن، هذا في الواقع عليه أن يتم صلاته وأن يسجد للسهو. أما إذا طال الفصل، يعني فصل فاصلا طويلا، أو انتقض وضوءه في أثناء الفصل، يعني هو سلم سهوا، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم بعد ذلك لم يكمل صلاته، بعد ذلك أكمل. نقول إذا طال هذا الفصل، استمر فترة طويلة، فصلاته باطلة، يعيد الصلاة من جديد. أو أنه لما سلم سهوا السلام عليكم ورحمة الله، ماذا حصل له؟ انتقض وضوءه، فيقال الآن في حقه ماذا؟ يقال في حقه أنك بطلت صلاتك، تعيد الصلاة من جديد. هذا الزيادة من جنس الصلاة. طيب ما رأيكم في الزيادة من غير جنس الصلاة؟ إذا تكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة، وممكن أن نقول الزيادة من جنس الصلاة بالنسبة للأقوال إما أن تكون لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. كيف لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة؟ تكلم لغير مصلحة الصلاة بكلام خارجي، مثل ما حدث من معاوية ابن الحكم لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عطس فقال الحمد لله. قوله الحمد لله هذه ليست من جنس الصلاة، قول ليست من جنس الصلاة يعني. ثم قال واثك لأمياه، واثك لأمياه هذه ليست من جنس الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما جاء في صحيح مسلم. إذن صلاته غير صحيحة، صلاته باطلة إن كان قوله من غير جنس الصلاة وليس هناك مصلحة للصلاة فيه. طيب القسم الثاني، إن كان كلامه متعمدا وهذا لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، فصلاته في الواقع لا تبطل. ومثل ذلك لو تكلم المأمومين في السهو، يعني سهى الإمام ثم سلم الإمام والناس يعني ما قالوا سبحان الله، فلما سلم الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قال واحد من المؤمنين أظن أننا نقصنا سجود، هذا الكلام الذي نطق به أليس من مصلحة الصلاة؟ نقول بلى من مصلحة الصلاة، فحينها ماذا؟ قال يغتفر له ذلك. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين، لما سأله الصحابة قصرت الصلاة أم أنك نسيت، لما سأله ذو اليدين أقصرت الصلاة أم أنك نسيت يا رسول الله، قالوا هذا كلام كان في مصلحة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سجد للسهو. طيب هذا في حال العمد، تكلم عمدا. طيب لو تكلم سهوا، لو تكلم سهو فهذا صلاته في الواقع لا تبطل هذه الصلاة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا المبني على القاعدة التي ذكرناها تكرارا وسنذكرها فيما بعد، أن ما كان من باب المحظورات والنواهي فإنه لا يترتب عليها أثر إلا بالعلم والذكر والاختيار. إذن هذه الشروط الثلاثة التي لا بد أن تتحقق، أن يكون عالما ذاكرا، أن يكون مختارا. الذي تكلم سهوا في الواقع أنه لم يكن ذاكرا، وإنما كان سهوا منه، فحينها يكون كلامه لا يبطل صلاته. للحديث بقية بإذن الله عز وجل حول هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.